وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم. والظاهر الله أعلم أن التوراة كتبت في الألواح كما في نص الحديث: وكتب لك التوراة بيده. وإنما أعطي الألواح مكتوبة، ولم يرد أنه أعطي شيئا في القرآن ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوبا من عند الله، حتى يقال كتب له الله عز وجل شيئا آخر بيده هي التوراة. فالألواح هي التي أخذها موسى وجدها مكتوبة بعد إفاقته. فالذي ذكره ابن كثير أولا كانت هذه الألواح مشتملة على التوراة والصحيح. وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك أخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف أصير إلى الهلاك والدمار والتباب. قال ابن جرير: وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطب: سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد الحسن البصري. وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى، يعني ليس هناك دار محددة مقصودة بذلك مصر أو الشام، وإنما على سبيل التهديد والتخويف أن يخالفوا أمره ويفسقوا عن شرعه، فيتهددهم بأنهم لو فعلوا ذلك سيرون عاقبة أمرهم. يقول: لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه، والله أعلم. وهذا الجيل يعني لم يرى ديار الشام، لأنهم هلكوا في التيه في 40 سنة ولم يدخلوا ديار الشام. أما أنه قال أن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، فالحقيقة أنه لا يمنع يعني انفصالهم من أن يكون ملكهم ممتدا، بعضهم يذهب وبعضهم يرى مصارع قوم فرعون وجند فرعون وملكهم ظل ممتدا هذه المدة على أرض مصر، كما قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فلا مانع أن يكون سأريكم دار الفاسقين على ظاهره، وأن يكون المقصود مساكن الظالمين الفاسقين عن شرعه من أهل مصر من فرعون وجنده. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول تعالى: سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي. أتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، ذكره البخاري من كلام مجاهد، لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، لأن هذا ليس بالحياء المشروع، إنما الحياء المشروع أن يستحي من أن يخالف شرع الله، أو أن يجهر، أو أن يجهر بأمر العورات ونحو ذلك، أو أن يستقصي الحق الذي له على بعض الناس، وليس أنه يشرع الاستحياء في الحق في طلب العلم. قال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة في قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزوا عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت: ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم. وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبت بها قلوبهم وكانوا عنها غافلين، أي لا يعلمون شيئا مما فيها. وقوله: الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكما تدين هداهم. لما قال الله عز وجل لموسى: لن تراني، وتجلى عز وجل للجبل وخر موسى صاعقا، كان ذلك دليلا على أن موسى منع طلبه الذي طلب، وهذا أمر لا شك فيه، أن طلب موسى أن يرى الله عز وجل مع شدة شوقه وحبه هو لم يجب إلى ذلك، فكان من تأنيس الله له وتطيب خاطره، كان من كسر من جبر كسره الذي حدث بأن منع طلبه وخر صاعقا، ولما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. كان هذا الخطاب الذي فيه ذكر الاصطفاء، ذكر الاصطفاء من أعظم ما يأخذ بالقلوب، قلوب المؤمنين، إلى مزيد من حب الله عز وجل. وذكر منن الله عز وجل العامة والخاصة من أعظم أسباب الحب وأعظم أسباب الشوق، التي تجعل قلوب المؤمنين تكاد تذوب حبا وشوقا إذا شهدت ما اصطفاهم الله عز وجل به. وأعظم ذلك اجتباء واصطفاء القرب والاختصاص بالدين والهداية إلى الصراط المستقيم والمنة بطاعة الله عز وجل. ولذا اصطفاؤه للرسل جعلهم أعظم الناس حبا له وطاعة له، ومنته عليهم أعظم منه. ثم الصديقون والشهداء والصالحون. فأتباع الأنبياء إذا شهدوا الاصطفاء ازدادوا حبا لله وازدادوا طاعة له، وهذا أمر فطر الله عليه بني البشر، أن ذكر الاصطفاء والاجتباء والاختيار يأخذ بالقلوب إلى الذي اجتبى واصطفى واختار. وقد تكرر ذلك، قال عز وجل لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال قبل ذلك وأنا اخترتك، وقال ولتصنع على عيني، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل عن مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال عز وجل لهذه الأمة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فذكر الاصطفاء وذكر النعم وذكر التفضيل بالدين، النعم الدينية، من أعظم ما يأخذ بالقلوب إلى الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى لهذه الأمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا كان هذا يوم عيد، يوم عرفة ويوم الجمعة يوم نزول هذه الآية، كان يوم عيد لهذه الأمة، لأن الله أتم نعمته عليهم. فذكر الاصطفاء كسر جبر للكسر الذي قد يحدث للإنسان بسبب أنه غير مؤهل لمنزلة قد تحدثه نفسه بطلبها. فموسى صلى الله عليه وسلم لما كسر جبر جبره الله فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا من أعظم الاجتباء والاصطفاء، وإنما إخوانه من الأنبياء والمرسلين في ذلك قلة في جانب عموم باقي البشر، وأما التكليم فهو خاص به عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن موسى اختص بتكليم الله له من وراء حجاب بغير واسطة، سمع كلام الله سبحانه وتعالى. الرسالات التي أرسل بها وهي رسالة، يعني هو دين واحد ورسالة متضمنة لعدة أوامر ونواهي، ولذلك قيل عنها رسالاتي. قال عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، وفي القراءة برسالتي. فذكر الرسالة والرسالات ليس متعارضا، لأنها رسالة متضمنة لمجموعة من الأوامر والنواهي. وكما ذكرنا أن الاصطفاء على الناس المقصود به عموم الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، أو أن الناس هنا عام أريد به الخاص، يعني إما أن نقول أن أريد به ناس زمانه، إن اصطفيتك على الناس لفظ عام ولكن أريد ناس زمانه وأهل زمانه، أو أن يكون الأمر عاما في عموم الأزمنة، وإنما يستثنى بالدليل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وهذا أظهر الله أعلم. قال فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي اقبل نعمة الله عز وجل وارض بها وكن من الشاكرين، أمر يدل على وجوب شكر نعمة الله الدينية والدنيوية. وأن يكون الإنسان معترفا بها مثنيا على الله بلسانه وقلبه معظما مستغلا لها ومصرفا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قول ابن كثير أي كن من الشاكرين على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به، لم يذكر الله سبحانه وتعالى في مقام الامتنان ما قد يشوب هذا المقام من انكسار زائد، بل هو هذا مقام جبر موسى صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكر نعمه وأمره بالشكر، وليس كما يعني لم يجري في الآيات ذكر لا تطلب ما لا طاقة لك به، لأنه قد مضى وهو الآن في مقام جبر بعد مقام الانكسار والتواضع الذي قد حدث له بسبب يعني أنه خر صاعقا، والله أعلى وأعلم. وكتبنا له، الظاهر أن هذه كتابة كتبها الله بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس أتون موسى صلى الله عليه وسلم ويقولون له أنت موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة بيده، وكتب لك التوراة بيده. كيف هذه الكتابة وكيف هذه اليد؟ لا ندري عن الكيف. الإيماء الكتابة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وكتبنا له في الألواح، هذا فعل من أفعال الله، كما أن اليد نقول فيها نفس الأمر، اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها منها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، مواعظ وتفصيل للأحكام التي يحتاج إليها تفصيلا لكل شيء. إذا كان هذا في شأن التوراة التي استحفظها الله الأحبار والرهبان، فلم يحفظوها وحصل فيها التبديل والتغيير الزيادة والنقصان، فكيف بالقرآن العظيم الذي هو خاتم الكتب ورسول الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، والقرآن متضمن لأكمل شريعة ليس فيها آثار ولا أغلال ولا تحريم طيبات. آتانا الله عز وجل القرآن فلنكن من الشاكرين، ولنجتهد في تحكيمه والعمل به والدعوة إليه والدعوة به في كل أجزاء الأرض. إذا كان الامتنان على موسى عليه الصلاة والسلام بإيتاء التوراة، فكيف بالامتنان على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة القرآن؟ لذلك نقول هذا من أعظم النعم والمنن التي نستحضرها حين نعلم أن التوراة قد كتب الله فيها المواعظ والأحكام، ونجد القرآن قد تضمن كل ذلك وزاد عليه، فاللهم لك الحمد. هذا مقتضى أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، قوة علمية مبصرة تجنبنا البدع، وقوة عملية إرادية محركة تجعلنا نعمل بهذا القرآن. فذكر نعمة الله بالكتاب المنزل ثم الأمر بأخذها بقوة بصدق بجد بغير توان، هذا من أحسن الترتيب. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. موسى أمر أن يأخذها كلها بقوة، وأمر قومه كما ذكر أن يأخذوا بأحسنها، يعني يلتزموا بالأوامر التي فيها فإنها الطريق الحسنة المؤدية إلى الله عز وجل. سأريكم دار الفاسقين، سبق الكلام على احتمالها أنها تحتمل أرض مصر بعد أن بسط سلطانهم سلطان بني إسرائيل عليها، أو أن المقصود به التهديد أو المقصود به بنو إسرائيل، أنهم هددوا بأنهم إن لم يلتزموا أوامر الله فالله يتهددهم بأنهم سيصيبهم ما أصاب الفاسقين قبلهم الخارجين عن شرع الله عز وجل. قل قولي هذا وأستغفر الله.